السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتنبيه لئلا ننسى مثل البارحة، وهو ندرس السبت والأحد في الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء بسبب الصوم العاشر والحادي عشر السبت والأحد. والدرس مع الصيام ما يناسب المغرب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب أصول سهام الفرائض التي تعول، وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان، فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلثان أو ربع وثلث فمن اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن. نواصل الشيخ. فصال المال سم، ما عندك فصال المال بينهن؟ لا، على قدر سهام. فصال المال بينهن على خمسة أسهم. عجيب. للأخت من الأب والأم ثلاثة، ثلاثة أقماس المال، وللأخت من الأب الخمس، وللأخت من الأم الخمس. ما بنبه عليه. يقول: من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح للمتن. طبعة عندك؟ موجود عندك؟ لا، موجود المتن الطبعة الأولى، موجود المتن. ارفق ارفق عليه ترى. نعم، هذا في الأصل. والزركشي في الأصل، هذا هو الظاهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ترون قلة الخلافات في مسائل الفرائض ووضوحها، ولذلك لا نحتاج إلى وقوف طويل. والفرائض أيضا فن مستقل، يمكن أن يدرس في كتب أخرى أو في كتب مخصصة لهذا الفن. ولذلك رأيتم ما صنعنا في الدرس الماضي وما نصنعه في الدرس الحاضر واللاحق إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب أصول سهام الفرائض التي تعول. فرائض إما أن تكون عادلة بأن تكون الأنصبة بقدر السهام أو السهام بقدر الأنصبة، أو تكون عائلة بأن تكون السهام أكثر من الأنصبة، أو رد بالعكس. ففي مسألة العول في ضرر على الورثة، ها؟ نعم. العول نعم. في نقص. نعم نقص. وبالنسبة للرد في حظ زيادة، وفي بالنسبة للعادل لا زيادة ولا نقص. قال رحمه الله: وما فيه نصف وسدس. وما فيه نصف وسدس، نصف وسدس. بنت أو زوجة وصاحبة سدس، لا بنت، ها؟ أي نعم نعم الزوجة زوج وجدة، زوج أو بنت وجدة، بنت وجدة نصف سدس، أو نصف وثلث زوج وأم، نعم، أو نصف وثلثان، أو نصف وثلثان، أختان شقيقتان أو لأب وزوج، نعم أختان وزوج. فأصله من ستة وتعول إلى سبعة، ستة يكون فيها زيادة سهم فتعول إلى سبعة، أو سهمين فتعود إلى ثمانية، أو إلى تسعة بزيادة ثلاثة أسهم، أو إلى عشرة ولا تعود إلى أكثر من ذلك. والمثال على ذلك المسألة التي تقدمت في آخر الباب السابق: زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت شقيقة وأخوات لأب. الزوجة النصف هي من ستة، الزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوة والأخوات لأم الثلث اثنين، وللشقيقة النصف ثلاثة، ولأب السدس واحد، فتعول إلى عشرة. إذا أردت أن تعول إلى تسعة احذف الأخت لأب في آخر المسألة سدس فتعول إلى تسعة، وإذا أردت أن تعول إلى ثمانية احذف الإخوة للأم اللي هم الثلث سهمين تعول إلى ثمانية، وإلى سبعة ها لا أخت الأب حذفناها لأنها سدس تكمل الثلثين، لأن أخت الشقيقة لها ثلث، يبقى زوج وأم وأخ وإخوة لأم، زوج وأم وإخوة لأم، نعم. لا لا لا زوج وأم وإخوة لأم عادلة عادلة، نعم نقدر نحذف الأخت الشقيقة أو نحذف الزوج، إذا حذفنا الزوج وش يصير؟ حذفنا ثلاثة، نصف ثلاثة، هل له أثر على المواريث الباقين؟ لا ما له أثر، إذا حذفنا الزوج عالت إلى سبعة. فهذا المثال يصلح لجميع ما ذكره. بقي الثلثان، نصف وثلثان، زوج وأختان شقيقتان، زوج وأختان شقيقتان من ستة تعول إلى سبعة، زوج وأختان شقيقتان من ستة تعول إلى سبعة. قالوا: ما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان فمن اثني عشر، لأن الستة مع الأربعة مخرجها من 12، والثلاثة الأربعة مع الثلاثة كذلك من 12 مباينة. التأصيل يخرج من ضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة 12، وكذلك ربع وثلثان. قال فمن 12 وتعود إلى 13، مثاله الربع زوجة، زوجة طيب، سدس، وسدس جدة أو أخ لأم. نعم، ده المثال السابق فيه على كل ما تبون اللي عالت إلى 10. ربع وثلث، ربع وسدس، القصد هنا بيان الرد ولا نفس التأصيل؟ نعم، لأن الرد سيأتي، ما شرع في الرد، ها؟ المقصود التأصيل هنا. ربع وثلث زوجة وأم. نعم، زوجة وأم. وربع وثلثان، ها؟ زوجة وأختان. نعم، أو زوج وبنتين. فمن 12 وتعود إلى 13، ها؟ أن زوج وأختان من 12، للزوجة النصف كم؟ 6. طيب وللأختين؟ 8، تعول إلى 14. إلى 14، وين إلى 14؟ لا، 6 و8 14، شلون؟ لأنه ما ذكر 14، 13 و15 و17. زوج النصف، النصف، أختان الثلثان، الثلثان. لا، مسألة من 6، ما تصير من 12، من 6 وتعود إلى، من 6 تعود إلى 8. لا، شو؟ أي زوجة، لابد تصير زوجة علشان الثمن، لأنه يقول لا، الثمن ما بعد جاء، ما بعد جاء، نبي ربع، نبي ربع، زوج وبنتين، زوج وبنتان، أو زوجة وأختان. لا، زوج وبنتان، زوجة للزوجة الربع 3، 3 الزوج، والثلثين 8 فيها رد، نحتاج إلى زيادة. أم سدس، أنت ما نقول إلا، ها؟ تبي ترجع الأم للسدس تحجب، نعم، سدس، من أعطيها السدس؟ ها؟ زوج ربع وبنتين ثلثين، أم ولا جدة ولا أصحاب السدس، خلاص عالت إلى 13، ونريد تعود إلى 15، أخ لأم، سدس 2 إلى 15. نعم، إخوة لأم ثلث 4 تعود إلى 17. قال وما فيه ثمن وسدس، وما فيه ثمن وسدس. زوجه وجده. زوجه زوجه تحتاج زوجه وبنته وجده. إلى ما في لا رد ولا عول هنا. ما أنت أوجد هالسهمين ها؟ لا يمكن يوجد ثمن لتصحح من 24. لا يمكن يوجد ثمن إلا مع فرع وارث يا شيخ. إيه؟ لا يمكن يوجد ثمن إلا مع فرع وارث. طيب هذا وكل الفرع هذا فيه زوجة محجوبة. زوجة مع فرع وارث لا بد، لأنه ما يوجد ثمن إلا مع الزوجة مع الفرع. زوجة ثمن وسدس كل بنتين ها ثلثين وحط سدس، لأنه ما يلزم أن يكون زوجة وسدس فقط، لأنه ما تجي. المهم أن يوجد هذا، المهم أن يوجد من ضمن المسألة زوجة وسدس. نعم. ثمن وسدس لا خلاص تسقط، استكمل الثلثين. أخت اليوم لا لا ما تجي مع الفرع الوارث. ما ترث ما ترث مع الفرع الوارث. جدة جدة لا تضيج. جدة نصف وثلثين لا، بس ما تجي من 24. ثمن الزوجة، الزوجة الثمن أحسن. ثمن وثلثين المسألة من 24. الثمن ثلاثة والثلثين 16 والسدس 4 23 فيها رد. زيد نعم وراه بنت واحدة. احنا بزيادة سهامها الحين، نبي زيادة سهام. لو صار فيها، لو صار بنت أب مثلا، لا الأب يأخذ الباقي أحسن الله يذكي. لو كان فيه باقي مع البنات إيه، لأنه يأخذ يجمع بين السدس والباقي مع إناث الفرع. ما باجي شين لكنه مع الفرع الوارث يأخذ السدس. يأخذ السدس فرضا مع الذكور فقط، ومع البنت يجمع بين الفرض والتعصيب. اي لكن لا ما بيجي له شيء عادي، اذا ما بقي عاد ما باقي له شيء. ابن ياخذ الباقي. لا احنا نبي تعول، نبي تعول ثمن وسدس، ثمن سدسان، ثمن وثلثان. ما تلاحظون انه ما ذكر ثمن وثلث؟ لماذا؟ ثمن وثلث لأن لابد مع الثمن من فرع وارث، والفرع الوارث مؤثر على أصحاب الثلث أحسن الله إليك. نعم. لأن صاحب الثلث أم الأمة والإخوة لأم ويؤثر. إيه ما يمكن يجتمع، ما يجتمع ثمن وثلث. بنتان زوجة وبنتين أب وأم. الزوجة الثمن والبنتين الثلثين سدس وسدس. هذا اللي نقوله يا شيخ، تقول تجمع بين الفرض والتعصيب. لو بقي من 24 ثلاثة وستة عشر وأربعة وأربعة 27 ولذلك قال فمن 24 وتعول إلى 27 عول واحد، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة، إلا الزوج والزوجة يرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم يعني لو كان هناك من الورثة زوجة وبنت الثمن والنصف من ثمانية، واحد وأربعة، البنت الزوجة خلاص ما تستحق إلا الثمن، والبنت تستحق فرض أربعة ورد ثلاثة. ويرد على كل أهل الفرائض، على كل أهل الفرائض على قدر ميراثه، وهذا هو المعروف في المذهب، القول بالرد. والشافعية لا يرون الرد، المال ماله وارث يودع في بيت المال، يودع في بيت المال. وش السبب في استثناء الزوج والزوجة؟ لماذا لا يرد عليهم مثل غيره أصحاب فروض؟ لكن العلاقة ليست علاقة نسب. نعم، يرد على من له علاقة نسب. شو المانع؟ الرواية الثانية في المذهب أنه يرد عليهم. الرواية الثانية معروف أنه يرد عليهم كغيرهم لأنهم أصحاب فروض، لكن هذا المقدمة، الرواية هذه المقدمة في المذهب. مرجح في المذهب. مش قال صاحب المغني ويرد؟ إيه نفسه يرد على أهل كل الفروض. ولا على أخت مع من أب مع أخت من أبويه، ولا على جدة مع ذي سهم. وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم. والذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب وأصح، وهو قول عامة أهل الرد، لأنهم تساووا في الصيام، فيجب أن يتساووا فيما يتفرغ عليها، ولأن الفريضة لو عالت لدخل النقص على الجميع، فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا. فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ولعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث. وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قول الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجان خارجان من ذلك. وذهب زيد ابن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض ببيت المال، ولا يرد على أحد فوق فضله، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم، لأن الله تعالى قال في الأخت: فلها نصف ما ترك، ومن رد عليها جعل لها الكل، ولأنها ذات فضل مسمى فلا يرد عليها في الزوج. ولنا قول الله تعالى: قول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين ولو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلما فإلي، وفي لفظ: من ترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فللوارث، متفق عليه، وهذا عام في جميع المال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها والولد الذي لعنت عليه، أخرجه ابن ماجه. فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله، خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع، بقي الباقي على مقتضى العموم، ولأنها من وراثته بالرحم، فكانت أحق بالمال من بيت المال كعصابته. فأما قوله تعالى: فلها نصف ما ترك، فلا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر، قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب. وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم ينفي أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة. يعني الإرث بجهتين، أما الزوج الأجنبي لا يرث بجهتين، فلا يرث إلا بجهة واحدة، وكذلك الزوجة. وفيه أيضا من جهة أخرى أن العلاقة بين الزوجين هي في حال الحياة، وهي معاوضة عندهم، وأخذ نصيبه وانتهى الإشكال. لأن من أهل العلم من يبالغ في مثل هذا، وأنه ليس عليها أو ليس عليه علاج الزوجة، لأن مسألة معاوضة، لأن إذا كانت لا تحتاج إلى علاج، لأن كانت تحتاج إلى علاج فمقتضاه أنها سوف تقصر في حقه في الخدمة وفي الفراش وفي غيره، فالمسألة معاوضة عنده. ولعل هذا يشير إلى شيء من ذلك. ها؟ ما في شك أن النظر يقتضي أنه مثل غيره، لكن ما دام ثابت عن جمع من الصحابة ما تقدر تقول شيء. من قال بالرد على الزوجين؟ اي لكن حملوه على انه عصاري. نعم اتفاق من اهل العلم انه لا يرد. قال ويرد على كل اهل الفرائض على قدر ميراثهم، على قدر ميراثهم الا الزوج والزوجه. واذا كانت اخت لاب وام شقيقه، اخت شقيقه وأخت لأب وأخت لأم، المسألة من ستة، النصف ثلاثة وسدس واحد، واحد وسدس واحد، ترجع إلى خمسة، فيكون للشقيقة ثلاثة أخماس التركة، والأخت لأب الخمس، والأخت لأم الخمس بدلا من السدس. فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن. يعني السدس الباقي يرد عليهن، لكن هل تستوي الشقيقة مع الأخت في هذا السدس؟ لا، يكون لها نصفه أو يزيد أو ثلاثة خماسه. قال فصار المال بينهن على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت من الأب الخمس بدلا من السدس، وللأخت من الأم الخمس كذلك. أظن الجدات نقرأ شيء. إيه. قال رحمه الله تعالى باب الجدات. وللجدة إذا لم يكن أم السدس، وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي، والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم وأم أم أب وأم أب أب، وإن كثرن فعلى ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله باب الجدات. قال وللجدة إذا لم تكن أم، فالجدة محجوبة بالأم لأنها تدلي بها، والجدة أم الأب تدلي بالأم. لا، كيف حجبتها؟ تنزل منزلة أم. نعم، بمنزلة أم الأم. قال: وللجدة إذا لم تكن أم السدس. تختلف في هذا، إذا كان الجد أب فالجدة تختلف مع الأم، إذا كان الجد أب ونزل منزلته على ما سيأتي في ميراث الجد، فالجدة تختلف عن الأم، فالأم تستحق الثلث في بعض الأحوال، والجدة لا تستحقه، ليس لها إلا السدس. إذا لم تكن أم بهذا الشرط فالأم تحجب الجدة سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب. وكذلك إن كثرنا لم يزدنا على السدس برضا، يعني كم يتصور من الجدات الوارثات فقط، قولهم فلان توفي عن 1000 جدة، عن 1000 جدة، شو؟ إيه إذا كنا على درجة واحدة، هذا مستحيل، لكنه قد يذكر من باب التمرين، قد يذكر من باب التمرين، وإلا لا يتصور. نعم، لا يتصور. وذكره من باب التنظير نظروا به الخلاف في تارك الصلاة، قالوا إنه كما يستحيل أن يوجد 1000 جدة وإن ذكر على سبيل الافتراض، ذكر الخلاف في تارك الصلاة وإن كان مستحيلا في حق المسلم. والآن شوف بيوت المسلمين شلون. الله المستعان. وكذلك إن كثرنا لم يزدن على السدس فرضا، وهل يفهم منه أنهن يأخذن زيادة عليه تعصيبا؟ لا لا، لا. ولو ترك فرضا كان أولى، لم يزدن على السدس. فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. فلو كان عندنا أم وأم أب وأم أبي الأب، أم أبي الأب لها شيء؟ لا، محجوبة بالقربة منهن. والجدة ترث وابنها حي، ترث وابنها بخلاف بنتها التي هي الأم، فالأم تحجبها. ولذلك قال: إذا لم تكن أم. ترث وابنها حي، والجدات المتحاذيات يعني بطبقة واحدة، إن تكن أم وأم أب وأم أبي أب. طيب كم بما نتمم القسمة في المحاذاة مع هؤلاء؟ أم وأبي الأم، الجدة ليه؟ فاسدة لا ترى، معروف أنها بس عاد تسمية جدة وفاسدة مشكلة، لكنها لا ترث. بقي مما يحاذي هذه الثلاث، أم إيش؟ ما تعرف، هذا ذكر الأخوان، يعني ما بقي إلا الجدة الفاسدة، ممن يحاذي هؤلاء. نعم. فإذا اجتمع هؤلاء الثلاث صار السدس بينهم. ها؟ إذا ارتفعت الطبقة قليلا، إذا ارتفعت الطبقة قليلا وكنا متحاذيات ممكن. باب نقرأ شيء؟ ها؟ نقرأ. يقرأ مثل ما ذكرت، أنا بنمشي إجمالا يعني الفرائض ما فيها أشكال. سم. الجدة الآن نزل منزلة الأب، والجدة لم تنزل منزلة الأم. أي نعم. فهل في تعليل أو الدليل الوارد فقط؟ نعم، ما الدليل فقط؟ فقط. لم يلف الجد يعني دليل. نعم. لم يلف الجد مقدار ميراث اجتهاد. هي تحجبها بنتها، والجد يحجبه ابنه، يحجبه ابنه. وهل تحجبه بنته الجد؟ لا تحجبه، ما هو بوارث، أبو الأم ليس بوارث، والجدة ترث مع بنتها ولا ترث مع ابنها. نعم، ترث مع ابنها ولا ترث مع ابنها، نص عليه ولا ترث مع بنتها. نعم. شلون؟ طيب، نصيبه كامل ولا صار بياخذ الباقي وخذ السدس؟ ما تكون فرع شيخ من قاعده يستثنى من الذي واصف احد وتترك الواصف، صوره ان تكون الفرع يستثنى منها مثل الاخوه لام. مثل الاخوه ما يعلل بهذا النصيب؟ لا، ما هو يتعلل بالخروج عن القاعده، هذا ما بعله. القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. بس الكلام المطلوب لماذا خرجت عن القاعدة؟ لماذا؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب من يرث من الرجال والنساء. ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفر. يرث من الرجال عشرة. لا، ما عندنا عشرة. لا، مكتوب عندنا عشرة في المتن. عجيب. عندك عشرة؟ ويرث من الرجال. عندنا وش الطبع المالك؟ الزركشي في عشرة في المتن والمغني. ايش قال؟ عشرة. نعم. ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل، والأب ثم الجد وإن علا، والأخ ثم ابن الأخ، والعم ثم ابن العم، والزوج ومولى النعمة. ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة. قال سبع. لا، ليس في عدد عندنا مثل السابقة. نعم. ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة نعمة والله أعلم. جاء في النظر الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة. العشرة هؤلاء على سبيل البسط ولا على سبيل الإجمال؟ على سبيل الإجمال. نعم. وعلى سبيل البسط كم يكونون؟ 15. 15. طيب كيف نبسط هؤلاء العشرة؟ الابن ثم ابن الابن وإن سفل، والأب ثم الجد وإن علا. والأخ الشقيق. في تفريع؟ لا لا ما في تفريع. ما في تفريع. الأخ في يتفرع تفريع. إلى ثلاثة. شقيق ولأب ولأم. نعم. وكذلك ابن الأخ. ثم ابن الأخ يتفرع إلى ثلاثة إلى اثنين. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. نعم. والعم إلى اثنين. إلى اثنين. وابن العم إلى اثنين. طيب الأخ اثنين. ثلاثة الأخ. نعم. ابن الأخ اثنين، والعم اثنين، وابن العم اثنين، والزوج اثنين، ثلاثة، أربعة، سبعة، تسعة، 11، 13، 14، 15، 15. لا مش تعدوه له، وإن سفل لا يعدو أن يكون ابن ابن، سفل ما يعد. كذلك وإن علا لأن جنس واحد. ابن ابن وإن سفل لا يعد أن يكون ابن ابن وإن سفل، ها؟ وكذلك الجد وإن علا يسمى جد. ما أنت بتعدد أفراد، أنت تعدد أجناس، أنت تعدد أجناس، إيه؟ ما أنت تعدد أفراد، ها؟ الأخ شقيق لأب ولأم. شلون؟ لكنه وارث، هم أصحاب، هم أصحاب التعصيب. لا يتكلم عن العصبات، عن الوارثين. فإذا عندنا الابن ثم ابن الابن ثم الأب والجد، هؤلاء أربعة، والإخوة ثلاثة، ثم ابن الأخ اثنين، تسعة، والعم اثنين، 11، ثم ابن العم اثنين، ثم الزوج، ثم المولى المعتق، 15 على سبيل البسط. ومن النساء 7 أيضا، لكنه على سبيل الإجمال، وعلى سبيل البسط 10. عندنا البنت وبنت الإبن، كيف نبسط البنت وبنت الإبن؟ يمكن؟ لا لا. طيب الأم لا تبسط. نعم ما تبسط. ثم الجدة، جدة 3 حسن الله إليك. إلا ثلاث، إذا أضفنا ثنتين مع الأربع 6، والأخت 3، الجدات 3، والأخوات 3، كم زاد عندنا؟ 4. لا لا، الجدات 2 متساويات من جهة الأب ومن جهة الأم، 2، الجدة هم الأم والجدة هم الأب، 2، والأخت 3، شقيقة ولأب ولأم، والزوجة والمولاة. لا لا، 10 جدات 2، والأخوات 3 مثل الأخوة، ها؟ ورا 10. البنت وبنت الابن هذا الثنتين، والأم 3، الجدات 2، أم الأم وأم الأب، يعني ما تفرع عن أم الأم يأخذ حكمه، عن أم الأب يأخذ حكمه. كم صار؟ 5. والأخوات 3، نعم 8، الزوجة 9، ومولاة النعمة 10. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب كيف نقول هذا الكلام والبنات والأخوات مع البنات عصبات؟ المقصود العصبة بالنفس. نعم المقصود العصبة بالنفس لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم. ايش معنى عصبة بالغير؟ مع أخيها مع البنت مع ابن أو أخت مع أخ، ومع الغير الخوات مع البنات. طيب إذا اجتمع العشرة ذولا من يرث منهم؟ ها؟ البنت وبنت الابن. لا لا الذكور قبل. تعني ها؟ لا لا لا ما أنا بقول اجتمعوا الكل، اجتمعوا الرجال العشرة. الابن والأب والزوج. الابن والأب. الابن والأب والأب والزوج. وإذا اجتمع النساء. بنت وبنت ابن. شيهم؟ بنت وبنت ابن وزوجة وأم. البنت وبنت الابن. بنت الابن ترث. ايه والام والزوجه والاخت الشقيقه. ها الاخت الشقيقه او الاخت الشقيقه. اي لكن انت الان ما تجتمع بنت البنت وبنت الابن والاخت الاخت الشقيقه ما ترث لانه استكمل الثلثين. طيب بنت وبنت ابن واخت ما تعصيب. نعم تأخذ الباقي تعصيب لكن ما تأخذ السدس تكملة الثلثين لأنه استوفي. طيب إذا اجتمعنا قلنا ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. حسن الله إليك. ها؟ والأخت الشقيقة. والأخت الشقيقة الثالثة. حسن الله إليك. معنا عندنا بنت بنت وبنت ابن. بنت وبنت ابن. وبنت ابن زوجة وأم وأخت شقيقة. زوجة وأم وأخت شقيقة. لا الأخت لي ما ترى. ها إيه شو أخت شقيقة. أخت شقيقة. نعم المسألة من كم في الأخت شقيقة. عندنا عندنا ثمن والسدس. والسدس 24 للبنت النصف. بنت الابن. بنت الابن السدس. الزوجة الثمن. الزوجة ثمن ثلاثة. والأم السدس. أم سدس. أخت شقيقة الباقي. الباقي بقى له شيء. يبقى واحد. بقى له واحد. ها؟ المعنى وارث. ميراث الجد يحتاج إلى درس كامل. إذا اجتمع الرجال والنساء. نعم إذا اجتمع الكل 17 ذولا. أو قل 10 أو 15 25 يرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ها؟ الأبوان والولدان وأحد الزوجين. صح. إيه الأب والأم والابن والبنت أحد الزوجين الزوج أو الزوجة تكون المسألة. إذا افترضناها زوج ربع والابن والبنت الباقي أم سدس والأب السدس من 12 اثنين واثنين وثلاثة سبعة ويبقى خمسة للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. تحتاج إلى تصحيح. تحتاج إلى تصحيح. نعم رؤوسهم ثلاثة وأسهمهم خمسة. تصح من 36. نعم في 36. افترضها زوجة ما هو بزوج تكون من 24، تصير مسألة من 24 حسب ما هي بدل ربع ثمن من 24، السدس 4 وسدس 4 ثمن 3 ثم 3 ثمن والباقي 11 والباقي 13. لا إله إلا الله تصح من 72 رؤوسهم 3 في 24 72 تصح من 72. يقول نعلم أنه إذا كانت المرأة مع الرجال فإن لها نصف الرجل، ولكن أخت لأم مع الرجال الثلث، هذا مما يتفرد به أولاد الأم وأن ذكرهم وأنثاهم سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. يقول كثر اليوم في مجالسنا الغيبة، فما موقف المسلم من هذه المجالس؟ أولا إذا كان موجود عليه أن ينكر ويدافع عن عرض أخيه، وإذا كانت حاله لا ترقى إلى مثل هذا أو لا يستطيع الإنكار أو يخاف فإنه يترك المجلس. يقول إذا وافق اليوم السابع في العقيقة يوم الثلاثاء، له أثر؟ لا، ويقول أريد وأرغب أن أجمع الأسرة يوم الأربعاء، يعني ليلة الخميس ما في دوام، فهل يجوز أن أذبحها يوم الثلاثاء وأطبخها يوم الأربعاء؟ سلمان. نعم ما في ما يمنع. ما في معنى تداخل معه. اي تتداخل المقصود الذبح. نعم اي نعم ذبح واخر الوليمه. لا باس، المقصود سفك التقرب بالذبح. تدخل العقيقه في الاضحيه احسن. والله من اهل العلم راى انه اجراء قاعده التداخل عليها ولا فيما يمنع، الا ان بعضهم قال انها كلها سنن مؤكده ومقصوده لذاتها، فيتاكد ما يتعين، يتأكد أن يفرد كل واحد منهما كما داخلوا الأضحية مع الهدي. طيب أحسن الله إليك، لو عق ببدنه عن اثنين يجوز؟ عن اثنين يكون العقيقة ما يصلح فيها شرك في دم، ما تدخل في شرك من دم. لكن لو ضحى ببدنة عن اثنين عن ضحيتين يكون هذا مثال للقدر الواجب بالقدر الزائد على الواجب. هل يعتبر واجب؟ لا سيما إذا كانت الأضحية وصية واجبة وضحى ببدنه أو عليه هديين وذبح بدنه عن الاثنين، يرد فيه الخلاف في إخراج القدر الزائد عن الواجب، ولا يخلو إما أن يكون متميزا أو غير متميز. فالمتميز هذا ما فيه إشكال، وغير المتميز مثل ما قالوا ومثلوا كمن أخرج دينارا عن عشرين، الأصل أن الذي يجب عليه نصف دينار وأخرج دينار فله حكم، حكم النصف الثاني يجب عليه. طيب عليك خمس فطر وجئت بكيس في 15 وأخرجته، قلت من الله ما أنا بفرد ولا مفرد، هل يعتبر الكيس كله واجب عليك أو أن الواجب عليك بقدر ما أوجب الله عليك والقدر الزائد نفل؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وإذا قلنا في غير المتميز وأن النفل يبقى نفل، يتفرع على ذلك مسائل كثيرة. قالوا إذا دخل والإمام راكع في فريضة وقد أدى الإمام ما أوجب الله عليه من القدر الواجب في الركوع، يبقى الزائد نفل. إذا أدركه المفترض عندما لا يجيز إمامة المفترض بالمتنفل، يرى أنه لم يدرك. ها؟ يرى أنه لم يدرك. لم يدرك، لكن ما قال بهذا لا حنابله ولا غيره. إذن ينقض مذهبه. ها؟ ينقض مذهبه. وين؟ لا، هي غير متميزة فصارت لها حكم الواجب. ماشي، هذا ما فيش كذا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك. لو وضعت المرأة طفلها بعد غروب الشمس حسب اليوم الأول من اليوم الفجر اليوم الثاني. بعد غروب الشمس الثاني. الثاني. الأول انتهى. تدخل المرأة في حديث